يا ظالما فرحا بالعز ساعده إن كنت في سنة فالدهر يقضانه ما استمرأ الظلم لو أنصفت آكله وهل يلذ مذاق المرء خطبانه يا أيها العالم المرضي سيرته أبشر فأنت بغير الماء ريان ويا أخ الجهل لو أصبحت في لجج فأنت ما بينها لا شك ظمآن لا تحسبن سرورا دائما أبدا من سره زمن ساءته أزمانه.